عليه وصحبه واتبعناهم بإحسان يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وعملا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. نعم سم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الأدب: باب الرجل يذب عن عرض أخيه، في نسخة: باب من رد عن مسلم غيبة. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء بن عبيد قال: حدثنا ابن المبارك عن يحيى بن أيوب عن عبد الله بن سليمان عن إسماعيل بن يحيى المعافري عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء بن عبيد قال: حدثنا ابن المبارك. هذا ذكره على الشيخ والآن ذكر عبد الله بن محمد بن أسماء بن عبيد، أربعة أسماء تعريف الشيخ المؤلف. لماذا كان يشتبه بغيره؟ ذكر أربعة: عبد الله بن محمد بن أسماء بن عبيد، هذا يذكر اسمين، لكن لأنه يمكن يشتبه بغيره. ها في الرجال هذا يشتبه بغيره. أحسن الله. يعني نوه بها أربعة أسماء: عبد الله بن محمد بن أسماء بن عبيد. عاد يقول عبد الله بن محمد ويمشي عبد الله كذا. ها نعم حال شبه. السلام عليكم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء بن عبيد قال: حدثنا ابن المبارك عن يحيى بن أيوب عن عبد الله بن سليمان عن إسماعيل بن يحيى المعافري عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حمى مؤمنا من منافق أراه قال: بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم. من حمى مؤمنا من منافق أراه قال: بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم. ومن رمى مسلما بشيء يريد شينه به حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. قال المنذري: سهل بن معاذ يكنى أبا أنس مصري ضعيف. سهل بن معاذ اللي هو الراوي عن أبيه، سهل بن معاذ يكنى أبا أنس مصري ضعيف، وأخرجه الحديث أبو سعيد يونس في تاريخ المصريين برواية عبد الله المبارك عن يحيى بن أيوب، وقال ابن يونس: ليس هذا الحديث فيما أعلم بمصر. إيش قال عليه هنا شعيب؟ قال: إسناده ضعيف لجهالة إسماعيل بن يحيى المعافري وضعف سهل بن معاذ. في ضعيفان، لجهالة إسماعيل بن يحيى وضعف سهل بن معاذ. في علتان يعني. نعم. طيب شوف قول الشارع: من حمى مؤمنا. أحسن الله إليكم. معنى يذب، من يذب عن عرض أخيه يعني يدفع. من حمى من الحماية أي حرس وحفظ، مؤمنا أي عرضه، من منافق أي مغتاب أي مغتاب. وإنما سمي منافقا لأنه لا يظهر عيب أخيه عنده ليتدارك، بل يظهر عنده خلاف ذلك. إيش؟ وإنه سمي منافقا لأنه لا يظهر عيب أخيه عنده ليتدارك، بل يظهر عنده خلاف ذلك، أو لأنه يظهر النصيحة ويبطن الفضيحة. قوله: يحمي لحمه أي لحم حامي المؤمن. قوله: ومن رمى مسلما أي قذفه بشيء أي من العيوب، يريد شينه أي عيبه به أي بذلك الشيء. والجملة حال من الضمير للاحتراز عمن يريد به زجره أو احتراس غيره عنه، ونحو ذلك من المجوزات الشرعية. حبسه الله أي وقفه حتى يخرج مما قال أي من عهدته، والمعنى حتى ينقل حتى ينقى من ذنبه ذلك بإرضاء خصمه أو بشفاعة أو بتعذيبه بقدر ذنبه. من حمى مؤمنا من منافق وراه قال بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم، ومن رمى مسلم بشيء يريد شيئا به حبسه الله على جس جهنم حتى يختم ما قال فيه. في متن نكارة، الحديث ضعيف، في نكارة من جهة أن قول بعث الله ملكا يحمي لهم القيامة ما يحتاج، ما كيف ملك يحميه في نار جهنم؟ كفى بجهنم، في نار جهنم ما يخرج منها، ما يخرج منها إلا بإخراج الله له أو بشفاعة. فقوله بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم، هذا فيه شفاعة، فيه نكارة، فيه نكارة، يعني الملك هو الذي يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم، يعني من حمى مؤمنا بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم. والآن معروف أن العاصي يعني تحت مشيئة الله، العاصي الموحد قد يغفر الله له، وقد إيش؟ قد يغفر الله له وقد يصاب بشدائد تفرنا بهم القيامة، وقد يعذب في قبره، وقد يشفع في قبل أن ندخل، وقد يشفع بعد أن ندخل. فمعنى كيف يبعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم؟ نعم. يعني الجزاء من جنس العمل، بس الجزاء هذا الآن معروف في أمور متعددة، اليمن قد يدفع دخوله النار، تمنع دخوله النار، قد يعذب في قبره فلا يعذب في النار، وقد يصاب في الشدائد يوم القيامة فلا يعذب، وقد يعفو الله عنه فلا يعذب، وقد يستحق دخولا ثم شفين فلا يعذب، وقد يعذب. والحديث فيه أنه أن الله بعث ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم. أقول أنه قد لا يدخل نار جهنم، قد يعفو الله عنه، قد يعذب في قبره، قد يستحق دخول النار فيشفع فيه، يعني وقد إذا ما دام في أمور متعددة خمسة فكيف يقال يحمل له لحمه يوم القيامة؟ لأن الحديث الآن ضعيف السند، لا بد يكون في متنه شيء. نعم. وكذلك أيضا قال ومن رمى مسلما بشيء يريد شأنه به حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال، حتى يخرج مما قال، يعني في إشكال حبسه الله على جسر جهنم، على جسر جهنم يعني على الصراط، يحبس على الصراط حتى يخرج مما قال. على كل حال الحديث لم يصح، حديث يعني ضعيف السند وفي متنه نكارة، ولهذا نعم. ولا شك أن من حمى مؤمنا فله أجر، له ثواب. ما ذكر شعيب فيه له شواهد، شواهد أن من حمى مؤمنا أو من حمى الله، من حمى عرض أخيه دفع الله عنه نار جهنم. ما ذكر له شواهد؟ ما ذكر شواهد أحسن. لا شك أن الدفاع عن أرض المؤمن مطلوب من المؤمن، أن يدفع أرض أخيه. نعم. أحسن الله إليكم. الشيخ المؤلف عبد الله بن محمد بن أسماء بن عبيد، في التقريب عبد الله بن محمد كثيرون قرابة 30، في التقريب عبد الله بن محمد كثير قرابة 30، كثير إيش؟ كثير من اسمهم عبد الله بن محمد من رجال التقريب، يعني في عدد؟ نعم. كم واحد؟ قرابة 30 أو 29. 29. كل عبد الله ابن محمد فقط. إيه. لكن عبد الله ابن محمد ابن أسماء واحد فقط. إيه. وزاد ابن عبيد حتى لا اشتبه. إيه عبيد حتى لا اشتبه هذا. هذا هو السبب. طيب. أحسن الله إليكم. قال حدثنا إسحاق بن الصباح قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا الليث قال حدثني يحيى بن سليم أنه سمع إسماعيل بن بشير يقول سمعت جابر بن عبد الله وأبا طلحة بن سهل الأنصاري رضي الله عنهم يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله عز وجل في موطن يحب فيه نصرته. ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله عز وجل في موطن يحب فيه نصرته. قال يحيى وحدثنيه عبيد الله. يحيى بن سليم هذا. نعم نعم أحسن. قال يحيى. نعم. قال يحيى وحدثنيه عبيد الله بن عبد الله بن عمر وعقبة بن شداد. قال أبو داود يحيى بن سليم هذا هو ابن زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم وإسماعيل بن بشير مولى بني مغالة وقد قيل عتبة بن شداد موضع عقبة. يعني هذا يقال هذا يشهد الحديث السابق. الحديث السابق فيه بعث الله ملكا يحمي عرضه يوم القيامة من نار جهنم والثاني ومن رماه بعث الله على جسر جهنم وهذا في الآخرة. وأما هذا الحديث الثاني فيكون جزاؤه في الدنيا. ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موضع انتهك فيه حرمته وانتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موضع يحب فيه نصرته. يعني هذا في الدنيا. وما من امرئ مسلم ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب نصرته. كذا كذا في الدنيا. فلا يقال أن هذا الحديث شاهد الحديث السابق في الآخرة وهذا في الدنيا. الحديث سكت عنه المنذري. قوله قال يحيى ابن سليم قال ابن سليم أي وحدثنيه أي الحديث السابق. فالحديث عند يحيى من ثلاث شيوخ. قال أبو داود يحيى بن سليم هذا هو ابن زيد. يعني يحيى بن سليم المذكور في الإسناد هو يحيى بن سليم ابن زيد بن حارثة. وسليم أخو أسامة بن زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم. سليم هذا أخو أسامة يعني ما هو مشهور. ما هو سليم هذا. سليم أخو أسامة ابن زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم صفة لزيد. وإسماعيل بن بشير هذا هو مولى إيش عندك مولى بني مغالة. نعم التنميم والمعصية. وإسماعيل هذا مجهول قاله بالتقريب. فقد قيل عتبة بالمثنى الثلاثية بعد العين. إذا علي فيه مجهول إسماعيل أنه سمع إسماعيل بن بشير. إسماعيل هذا مجهول فيكون الحديث ضعيف. إشكال عليه. قال إسناده ضعيف لجهالة يحيى بن سليم وهو ابن زيد وإسماعيل بن بشير. لجهالة إيش؟ لجهالة يحيى بن سليم وهو ابن زيد وإسماعيل بن بشير. كلاهما مجهول. يعني في مجهولان. ثم قال ثم ذكر له شواهد أحسن. إيه قال. إشكال. قال وفي الباب عند أحمد في مسنده من حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رد عن عرض أخيه المسلم كان حقا على الله عز وجل أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة. وهو حديث حسن لغيره. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه عند أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على أن ينصره أذله الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة، وإسناده ضعيف. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها عند أحمد أيضا بإسناد ضعيف، ولفظه: من ذب عن لحم أخيه في الغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. يعني هذه الشواهد الضعيفة قد يشد بعضها بعضا، كانت من طرق يعني متعددة، كل واحد طريق. نعم نعم، هي عن صحابة طرق يعني من ثلاث طرق يعني يفيد الحديث، ما قال أنه حسن لغيره، ما قال حسن لغيره. الحديث قد يقال أنه حسن بهذه الشواهد بخلال الحديث السابق. ضعيف، فيه نكارة في المتن مع الضعف، لكن هذا قد يقال هذه الشواهد وإن كانت ضعيفة يشد بعضها بعضا، وتفيد أن من نصر مؤمنا قيد الله من ينصره، ومن خذل مؤمنا قيد الله من يخذله في الدنيا، فليس بعيد أن يكون الحديث حسن. نعم. الشواهد الشريعة وأدلتها تدل على الجزاء من جنس العمل. نعم، لا شك، وعلى له أدلة كثيرة. نعم. نعم. باب من ليس له غيبة. قال: حدثنا علي بن نصر قال: أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث من كتابه قال: حدثني أبي قال: حدثنا الجريري عن أبي عبد الله الجشمي قال: حدثنا جندب قال هذا السند حدثنا قال: حدثنا علي بن نصر قال: أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث من كتابه قال: حدثني أبي قال: حدثنا الجريري عن أبي عبد الله الجشمي قال: حدثنا جندب رضي الله عنه أنه قال: جاء أعرابي فأناخ راحلته ثم عقلها ثم دخل المسجد فصلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى راحلته فأطلقها ثم ركب، ثم نادى: اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك في رحمتنا أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتقولون هو أضل أم بعيره؟ ألم تسمعوا إلى ما قال؟ قالوا: بلى. قال المنذري أبو عبد الله على هذا الحديث، قال المنذري: أبو عبد الله هو عباد الجشمي، ذكره النسائي في كتاب الكبائر، قد أخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه نحوه من حديث أبي هريرة، وليس فيه الفضل الأخير، وأخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك، قد تقدم في الطهارة. البخاري ومسلم في غير هذا السياق، فيه أنه هو الذي أظن هو الذي بال في المسجد، ثم لما والصحابة زجروه وقالوا: لا تزرموه حتى يقضوا له، ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم أحسن تعليم، قال: أمر بي أن صب عليه ذنوب ما، ثم قال أتابه وقال: إن هذه المساجد لا أصف شيئا من البول والقدر، إنما هي لذكر الله. فأتأثر هذا الأعرابي وركب دابته وقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، في فرصة أنه قال: لقد تحجرت واسعا يا أخي العرب. فقول هنا الشيخ أخرجه البخاري ومسلم، بس فيه اختلاف عن هذا. نعم، المقام ضعيف بالزيادة. نعم، بالزيادة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه زيادة ضعيفة، أتقولون هو أضل عن بعيد؟ هذه زيادة ضعيفة. أي نعم. لا، وفيها في أوله ما ذكر أنه بال في المسجد، قال: سبب رحلته فأطلقها ثم ركب ثم نادى. في اختلاف يعني. أي اختلاف عن الرواية. ها؟ رواية صحيحة. وقال الشارع أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك، قد تقدم في الطهارة، واختلف عن هذا. في كلام المقيم عليه أو على الحديث اللي بعده؟ على هذا الحديث أحسن الله، على الباب أحسن الله. على هذا الحديث؟ نعم. شوف إيش قال، قال الشيخ ابن القيم رحمه الله، قال الشيخ ابن القيم رحمه الله: وإدخال أبي داود هذا الحديث هنا يريد به أن ذكر الرجل بما فيه في موضع الحاجة ليس بغيبة مثل هذا، ونظيره ما تقدم من حديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه: إذنوا له فبئس أخو العشيرة، بوب عليه البخاري باب غيبة أهل الفساد والرياب. وذكر في الباب عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. وفي الباب حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها لما خطبها معاوية وأبو جهم رضي الله عنهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه. وقالت هند رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح. وقال الأشعث بن قيس رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم في خصمه: إنه امرؤ فاجر. وقال الحضرمي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في خصمه: إنه رجل فاجر لا يبالي ما حلف عليه وليس يتورع من شيء، رواه مسلم. وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم غيبة مالك بن الدخشن رضي الله عنه، وقال للقائل: إنه منافق لا يحب الله ورسوله، لا تقل ذلك، لا تقل ذاك. ورد معاذ بن جبل غيبة كعب بن مالك لما قال الرجل فيه عند النبي صلى الله عليه وسلم، حبسه برداه والنظر في عطفيه، فقال معاذ: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديثان متفق عليهما. وقد أخرج الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. قال: هذا حديث حسن. هذا الذي ذكر شعيب؟ نعم، عن أبي الدرداء. نعم نعم، لكن عزاه إلى أحمد فقط. بس هنا مقيم على الترمذي. نعم نعم، ذكروا في الحاشية أن أخرجوا أحمد والترمذي. قال: من طرق يشد بعضها بعض. أخيه رد الله عن وجهه يوم القيامة. رد الله عن وجهه النار يوم القيامة، هذا يكون شاهد لهذا الحديث. وش الحديث هذا؟ شيخ حسن. ها؟ هذا الحديث نعم. حسن الألباني في رواه. هذا حديث الأعرابي، أصله في الصحيح بس بغير اللفظ. هذا في الصحيح، الأعرابي اللي دابل وفي المسجد، هذا في الصحيح، أصله في الصحيحين، أصله في الصحيح. لكن هذا ما فيه، ما فيه، ما ذكر أنه بال في المسجد ولا ذكر، بس ذكر أنه طلع ونادى: اللهم ارحمني محمدا. وقال: أتقولون هو أضل أم بعير؟ هذه أيضا ليست موجودة في الصحيحين. والترجمة: باب من ليست له غيبة. إيش مناسبة الحديث الترجمة؟ أنه ذكر هذا الرجل في غيبته، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في غيبته. أتقولون هو أضل أم بعير؟ أتقولون هو أضل أم بعير؟ ابن القيم رحمه الله ذكر من ليست له غيبة، ذكرهم العلماء ما تقرب من ستة أشياء لا ليس لصاحب غيبة، مثال الفاسق الذي يعلن فسقه على الناس فهذا ليس له غيبة، مثل ذلك من يشرب الدخان في الشارع ثم قلت فلان يشرب الدخان، هل هذا غيبة؟ لا، يعني هو اللي فضح نفسه، هو يمشي بالناس، هو يشرب الدخان أمام الناس، هو معلن هذا، لو كان مستور نعم، لكن هو ما ستر نفسه، هذا ما يكون غيبة. وكذلك إذا لا غيبة للفاسق، الفاسق كذلك أيضا، مثلا قصة أبي سفيان المستفتي، تستفتي النبي تقول إنه رجل شحيح، هذا مستثنى. و نعم، وكذلك أيضا الحديث الذي ذكره ابن القيم كلها تشهد أيضا كذلك فيها في أنواع أنواع لمن نعم قال وقال بوب عليه البخاري وقالوا بئس أخو العشيرة، هذا أيضا كذلك بوب عليه البخاري باب غيبة أهل الفساد والرياب، هذا أيضا إذا الفاسق إذا لا غيبة له، وكذلك قوله إذن له بئس أخو العشيرة، وكذلك قوله ما أظن فلان وفلان يرفان من ديننا شيئا، هذا كله إيش فاسق، إذا فاسق لا غيبة له مستثنى من الغيبة، وكذلك أيضا من يسأل نعم من يستفتي كما استفتت زوجة أبي سفيان هند وقالت إن رجل شحيح وطالت هذا اثنين النصيحة وذلك نعم، وكذلك قصة زواج فاطمة بنت قيس لما قالت خطبها ثلاثة قال النبي أما فلان فكذا وما فلان كذا، أما معاوية فصحلوا كل ما لم له، وأما أبو جهل فلا يضعوا الأصابع الناتقة انكحي أسامة، فهذا باب النصيحة إذا سئل الإنسان عن حاله وهو كما يريد أن يزوجه فينصح له، هذه ثلاثة أشياء، وكذلك أيضا في الخصومة في قصة الحضرمي قال في خصم إنه رجل فاجر لا يبالي ما حلف، لكن أظن ذكر وليس فرما أظن ذكر هذا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ها ليس في غيبته في غيبته، وقال الحضرم بين يدي النبي في خصم إنه رجل فاجر لا يبالي ما حلف عليه وليس فرما من شيء، كذلك قصة مالك بن الدغشم لما قالوا إنه منافق لا بالله قال لا تقل ذاك، هذا يكون إيش لم يقل لا إله ها إنه كان يقول لا إله إلا الله، لكن كيف يعد من المستثنى هذا لعله شيخ ساقه يبين أنه سكوت النبي على ما سبق إقراره له ولما اغتيب هذا ولم يكن بحق رد إيه هذا دافع عنه في قصة أيضا كعب المالك كعب المالك قال بئس ما قلت والله ما علمنا عليه إلا خيرا كذلك، هذا بالرد عن الأرض يا أخي، في آخر حديث مالك بن الدخشن الصحابي قال لم نرى وده إلا إلى المنافقين قريبا فلم قال الله ورسوله أعلم لكن لن نرى وده ووجهه إلا المنافقين إلا المنافقين نعم لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، يعني كونه يمتنع عن الدين ستة أشياء ذكرها كذلك ستة أشياء ذكرها دواء في الصالحين مستثنات يذكرون الوصف كذلك كذلك إذا أريد التعريف خلف الأعرج والأعمى ولا يريد التناقص إنما يريد التعريف، وكذلك أيضا يستثنى إذا أريد تغيير منها ليزيل المنكر فلان عندي على كذا، كم صارت هذه الأشياء؟ ستة الآن صارت ستة هذه مستثنات من النصوص من الغيبة، شيخ صلى الله عليه وسلم الحديث ما فيه ما يدل على أن العربي كان غائب الحديث ما يدل على أن العربي كان غائب العربي موجود بين الصحابة فقائد ذكر مسلم هذا اي وين العربي اللي في الحديث هذا الباب ما في تصريح على ما يدل انه لا بس قول النبي صلى الله عليه وسلم تقول هو اضل ام بعير هذا يعني ركب ثم ركب لكنه يعني كانه يدل على لكن قولنا ركب راح والنبي صلى الله عليه وسلم قال اتقول انه هو اضل ام بعير بس هذا الحديث ما يثبت ما ثبت نعم إذن التبويب ليش مستثنى باب من ليست له غيبة، عرفنا أن أشياء التعريف والاستفتاء والنصيحة وغيبة أهل الشر والفساد وإيش؟ والوصف ها؟ كلها ها؟ بالخصوبة نعم باقي واحد والتغيير المنكر إيه زادت تغيير المنكر نعم هذه ستة أشياء مستثناة نعم البيتان أحسن الله عليكم البيتان التي جمع فيها الستة القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكري أي نعم البيت وغيره يعني حفظها مفيدة أعد القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر متظلم يعني الإنسان يقول فلان ظلمني فلان أخذ حقي يطالب بحقه هذا متظلم وإيش ومعرف ومعرف التعريف يقول لا أعمى ولا أعرج لا يعرف إلا بهذا ما يريد ذمه نعم ومحذر ومحذر يحذر التحذير من أهل الشر والفساد احذروا كذا احذروا كذا لا يؤثر عليكم هذا مستثنى ما في معنى كان يظهر الفساد يحذر من أهل الفساد ولا يكون غيبة هذا نعم ولمظهر فسق كذلك المظهر الفسق قال يظهر الفسق أمام الناس ما في غيبة مثل ما سبق إذا قلت فلان يشرب الدخان وهو يشرب الدخان في الشارع هذا غيبة لا هو الذي فضح نفسه وما استتره فلا يكون غيبة ما قلت إلا شيء أظهره للناس طيب وش غيره ومستفتن كذلك مستفتن القصة هند لما استفتت أنه قال فلان إن بس فلان رجل شعري ومن طلب الإعانة في إزالة منكر كذلك من طلب الإعانة في إزالة منكر قال فلان يفعل منكر ساعدنا فيه كذا في إزالة المنكر نعم أحسن الله إليكم ابن رسلان ذكر في باب سابق في باب الغيبة قال وذكر العلماء أن الكلام في عرض الآدمي يباح في ستة تقدمت وبلغها العماد إلى 17 في قصيدة له إيش وذكر العلماء قبل وقد إيش من أول نعم هذا أول مقالة أحسن لكم وذكر العلماء أن الكلام في عرض الآدمي يباح في ستة تقدمت وبلغها العماد إلى 17 في قصيدة له فمن الزائد على الستة قوله ومظهر البدعة اذكرها لمنكرها ومظهر البدعة اذكرها لمنكرها ومخفي البدعة اذكرها لمن جهل ومظهر البدعة لمنكرها ومظهر البدعة لمن جهلها نعم ومخفي البدعة اذكرها لمن جهل مساوئ الخصم إذ يذكره لحاكمه حين السؤال أو الدعوى فلا تهل وغيبة الكافر الحربي قد سهلت وعكسه غيبة الذمي قد عقل أو عقل وتارك الدين لا فرض للصلاة فلا وإيش وتارك الدين وتارك الدين لا فرض للصلاة فلا أخشى عليك إذا ما اغتبته خللا طيب هذه كم هذه أبيات قال ومظهر البدعة اذكرها لمنكرها كم الإضافة على الستة وصلها إلى كم هو قال إلى 17 لكن طيب. لعله ما ذكر كلها هنا ما هذا السلام ذكر كم الآن؟ مظهر البدعة ومخفي البدعة وعند الحاكم ذكر مساوئ الخصم عند الحاكم وحين السؤال أو الدعوة وغيبة الكافر الحربي وتارك الدين تارك الدين هذا مثل فاسق يعني ذكر ثلاثة بالإضافة إلى ستة تسعة باقي 17 باقي كثير نعم الغيبه التحريم يختص بالمسلم ظاهره يختص الحربي يقول حربي لا غيبه له لان دمه حلال الحربي لكن الذمي لا كما ان ماله معصوم فغيبته كذلك عرضه الذنب ايش قدحه نعم تقريبا عندك الأبيات اقرأها الذنب الذم ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكري. الذنب هذا هو الذم. الذم ليس بغيبة. وفي لفظ القدح اللي قرأه كلا حتى ما ينكسر البيت. القدح والذم كلها وزنها واحد والمعنى صحيح. نعم نعم. باب ما جاء في الرجل يحل الرجل قد اغتابه. يعني قال يعني البيت استرجم السابق ما ليس له غيبة بس ما يبقى الحديث واحد لكن الترجمة الثانية كذلك تابعة. باب ما جاء في الرجل يحل الرجل قد اغتابه. نعم أحسنوا إليكم. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا ابن ثور عن معمر عن قتادة قال أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضمضم أو ضمضم؟ شك ابن عبيد. من إيش؟ مثل أبي؟ مثل أبي ضمضم أو قال ضمضم؟ ضيغم أو ضمضم. الأولى ضيغم بالغين والثانية بالميم كذا عندكم؟ لا عندي كلاهما ضمضم. مثل أبي ضيغم أو ضمضم يشك ابن عبيد. ها؟ ما ضبط الشارع؟ هكذا ما ضبط الشارع بالحروف؟ الضبط ما يكون إلا بالحروف. طيب أقرأ اللي عندك شوف. قال أيعجز أحدكم؟ قال أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضمضم أو قال ضمضم؟ شك ابن عبيد. كان إذا ضمضم أو قال إيش؟ ضمضم. والأولى؟ الأولى أبي ضمضم. أبي ضمضم. طيب. شك ابن عبيد كان إذا أصبح قال اللهم إني قد تصدقت بعرضي على عبادك. أن يكون مثل أبي ضم. أبي ضم هو اللي قال هذا هو اللي صدق بعرضه. أبي ضم الشيخ الحديث التالي. ها؟ هنا عندي الأولى مثل أبي ضيغم أو ضمضم كان شك أن يكون مثل أبي ضيغم أو ضمضم شك ابن عبيد. لو كان ضمضم ضمم ما في شك. ايش عندك الشيخ؟ عندي مثل أبي ضمضم أو ضمضم. وش الفرق بينها سواء؟ الأولى أبي. إيه الأولى أبي مثل أبي ضمضم ضم. نعم طيب. كان إذا أصبح قال اللهم إني قد تصدقت بعرضي على عبادك. إيش قال التخريج؟ قال رجاله ثقات وهو مقطوع من قول قتادة وهو المحفوظ. من قول قتادة يعني هو ما عنده مال صدق بإيش؟ بعرضه يسلم المقطوع ومرفوعين. الشارح هو في نسخة يحلل من التحليل يحلل أي يجعل الرجل المغتاب في حل من قبله. وهذا الباب مع حديثه لم يوجد له في نسختين من النسخة الحاضرة وليس من رواية الأولى. قال مزف الأطراف في مسه أجل أحدكم أن يكون مثل أبي ضمضم. خذه أبو داود في الأدب عن محمد بن عبيد بن سعد عن محمد بن ثور عن معمر عن قتادة قوله من قوله. وعن موسى بن إسماعيل بن حماد عن ثابت عبد الرحمن قال رسول الله. قال أبو داود وروى هاشم بن القاسم بن محمد بن عبد الله العمي بن ثابت حدث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود حديث حماد أصح وهو شعب بن بيان عن أبي العوام عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي داود في رواية أبي الحسن بن العبد عن أبي داود ونكره أبو القاسم. اللهم إني قد صدقت بعرضي على عبادك فأي فلو انتقص أحد منهم من عرضي فليس لي عليه من دعوى الانتصار. بس هذا مقطوع ليس. ولو كان بعد مرسل عن الصحابي ها من قتادة تابعي نشكال عليه شعيب. قال رجاله ثقات وهو مقطوع من قول قتادة وهو المحفوظ. طيب حيث اللي بعده أحسن الله إليكم. في طبعة دار التأصيل مثل أبي ضيغم أو ضمضم هم يذكرون الاختلاف النسخ، وأنا ما ذكروا اختلاف النسخ في اللغة. مثل أبي ضيغم كما عندك ضيغم. مثل أبي ضيغم أو ضمضم نعم. أحسن الله. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت عن عبد الرحمن بن عجلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضمضم؟ قالوا ومن أبو ضمضم؟ قال رجل في من كان من قبلكم، بمعنى قال عرضي لمن شتمني. قال أبو داود رواه هاشم بن القاسم عن محمد بن عبد الله العمي عن ثابت قال حدثنا أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى يعني مرفوع. وكذلك الحديث قال أيعجز أحدكم أن يكون الأول مقطوع، هذا مرفوع. قال رجل في من كان قبلكم ضعيف مرسل. مرسل الألباني يقول ضعيف مرسل عن عبد الرحمن بن عجلان. إيه مرسل صحيح مرسل. والثاني كذلك مرسل أنس. الثاني كذلك والثاني إيش مرسل. إشكال علي عندك؟ قال أخرجه مرفوعا العقيلي من طريق أبي بكر بن أبي النضر والضياء في المختارة والبيهقي من طريق العباس بن محمد الدوري والضياء من طريق فضل من الأعرج والضياء من طريق فضل ابن الأعرج ومن طريق الحسن بن علي أربعتهم عن أبي النضر هاشم بن القاسم عن محمد بن عبد الله العمي عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الضياء بإثر روايته. قال الدارقطني رواه حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن عجلان مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصحيح. وذكر الهيثمي في مجمع الزوائد له شواهد لا يصح منها إسناد فانظرها فيه. طيب الأول عبد الرحمن العجلان مقطوع. عبد الرحمن العجلان مو بصحابي. نعم نعم الأول مقطوع والثاني مرسل كلاهما ليس بصحيح. الأول قال الألباني قال صحيح مقطوع مرسل بن عجلان. أي نعم ها الأول إيه. والثاني الثاني قال ضعيف مرسل يا ابن عجلان. نعم هو الناس لا مو مرسل بقى مقطوع عبد الرحمن العجلان. لا الثاني الثالث كان ابن عجلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب عبد الرحمن العجلان ليس بالصحابي. نعم مقطوع. صدر بعرض يا أخي ما في ما في حديث صحيح يكون ما في رجل الصحابة قال يا رسول الله أنا ما عندي صدقة ولكن عرضي ولكن عرضي أتصدق به. أذكر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة وأن هذا الرجل قال رسول ما عندي شيء لكن عندي عرضي أتصدق به. إذا صح الحديث ثم جلس مع الصحابي يرى ماذا يعمل فما رأى عنده شيئا إلا أنه قال إني إذا بت قبل أن أنام أحل الناس لي. لا يقول أبيت وليس في صدري حسد لأحد. هو في انقطاع ترى هذا مشهور مستشهد بكثير من الدعاة لكن في انقطاع منقطع. وفي مثل نكارة من جهة أن ابن عمر يعني أخبر بغير الواقع وقال بيني وبين أبي كذا شيء ما في داعي يقول هذا الكلام يخبر بالواقع. وفي أن الصحابة قالوا تلك التي لا نستطيعها. ها؟ وفي أن الصحابة قالوا تلك التي لا نستطيعها. إيه تلك التي نعجز عنها. ها؟ في ذم الصحابة ظاهرة. ما يستطيعون ولا فقط في حقد. ما يستطيعون يعني. ما يستطيعون يعني أن يترك الحسد. طيب. يعني فيه وما وليس فيه ما في يعني يعني موافقة لهذا الحديث أو يعني أو تأييد. نعم. أحسن إليكم. بعد بابه التجسس. باب في النهي عن التجسس. ما قرأنا أحسن إليكم في آخره. قال أبو داود وحديث حماد أصح. ها نعم. أحسن إليكم. باب في النهي عن التجسس. حديث حماد الأول. نعم. اللي قبله. نعم. أحسن إليكم. قال حدثنا عيسى بن محمد الرملي ومحمد بن عوف وهذا لفظه. قال حدثنا الفريابي عن سفيان عن ثور عن راشد بن سعد عن معاوية رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. فقال أبو الدرداء كلمة سمعها معاوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعه الله تعالى بها. عن معاوية قال سمعته إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. الحديث سكت عنه مدري إيش قال. قال إسناده صحيح. صحيح. نعم حسن. إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. قال أبو داود قال أبو الدرداء كلمة سمع الله سمعها معاوية مرسل نفع الله بها. أبو الدرداء ما ذكر في هذا الحديث. نعم. طيب الحديث اللي بعده. قال حدثنا سعيد بن عمرو الحضرمي قال حدثنا إسماعيل بن عياش. الحمصي أو الحضرمي يعني فيه هذا وهذا. ها في نسخة الحمصي ونسخة الحضرمي. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن جبير بن نفير وكثير بن مرة وعمر بن الأسود والمقدام بن معد كرب وأبي أمامة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم. حديث عن نعم حديث في معجم الشيوخ ايش اي حول الصدقة بالعرض في معجم الشيوخ الطبراني عن ابن عساكر. ها ابن عساكر معجم الشيوخ ابن عساكر. اي نعم. مش يقول قال عن علبة بن زيد اخي بني حارثة رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم إني تصدقت بعرضي على من ناله من خلقك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين المتصدق بعرضه البارحة؟ فقام علبة فقال يا رسول الله أنا. قال إن الله قد قبل صدقتك. حديث هذا ما أخرجه؟ قال غريب. ما؟ قالوا غريب كذا. غريب؟ نعم. من الذي أخرجه؟ والله علبة بن زيد بن عبد الله بن عساكر بس نسبوا لي معجم الشيوخ ثم قالوا غريب. ايش هذا الحديث يقول؟ في كمان قال كان علبة بن زيد رجلا من انصاري رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما حض النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقه قال علبة اللهم انه ليس عندي ما اتصدق به الا وساده حشوها ليف ودلو استقي به. اللهم إني أتصدق بعرضي على من ناله من خلقك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى أين المتصدق بعرضه البارحة؟ فقام علبة بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد قبل صدقتك. ما خزر ابن عساكر؟ الأخير نسبه قالوا ابن حجر في نتائج الأفكار. هذا من الشبكة هذا؟ أين؟ الدورة الثانية شو؟ ها؟ في موقع الدورة الثانية. طيب يعني صحيح أنا أذكر سمد الحديث بس عاد يحتاج إلى. طيب. باب في النهي عن التجسس قلب الجيم في النهي عن معناه التفتيش عن بواطن الأمور في السر غالبا التجسس تفتيش عن بواطن الأمور في السر غالبا وقيل هو البحث عن العورات والبحث عن العورات قيل هو البحث عن العورات عن يعني التجسس باب التجسس مش قال ما فيش وش بعد هذا في الشارع قيل هو البحث عن العورات فيه بعد بقية كان الحاشية فيه كلام ابن القيم نعم الحديث اللي بعده شو الحديث اللي بعده الحديث ما تكلم عن الشارع هذا الحديث السابق في كلام ال في كلام برسلان أحسن عليكم وفي كلام المقيم هنا هذا كلام المقيم عن معاوية عند بسم شوف كلام الشارع إذا تبعته إلى آخر قال في فتح الودود إذا بحث عن معايبهم وجاهرتهم بذلك فإن يؤدي إلى قلة حيائهم عنك فيجترئون على ارتكاب أمثالها مجاهرة أو كي التشك من روح سكت عن المنذري عن معاوية قول عن معاوية هذه سبق عن معاوية قال إيه أبي سفيان إن اتبعته قال أي فبحثت عن معايبهم وجهرتهم بذلك فإن ودي إلى قلة حيائهم منك أو كت هذا شرح الحديث السابق نعم الحديث الأول وش بعده هذا تابع كلام الشارع هذا ولا كلام القيم كان الخط هذا ما هو كلام الشارع الشارع كلام الشارع نعم إذا إن الأميرة شو إذا ابتغى الريبة أحسن عليكم قوله إن الأميرة يبتغى قوله الريبة. إن الأميرة إذا ابتغى الريبة إلى آخره الريبة بالكسر أي طلب أن يعاملهم بالتهمة والظن السوء ويجاهرهم بذلك قال في النهاية أي إذا اتهمهم وجاهرهم بسوء الظن فيهم أداهم ذلك إلى ارتكاب ما ظن بهم ففسدوا انتهى قال المناوي ومقصود الحديث حث الإمام على التغافل وعدم تتبع العورات قال المنذري في إسناده إسماعيل بن عياش وفيه مقال وشريح بن عبيد حضرمي شامي كنيته أبو الصلت سمع معاوية بن أبي سفيان وجبير بن نفير أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وقيل إنه أسلم في خلافة أبي بكر رضي الله عنه وهو معدود في التابعين وكثير بن مرة ذكره عبدان في الصحابة وذكر له حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل والذي نص عليه الأئمة أنه تابعي وعمر بن الأسود عنسي حمصي أدرك الجاهلية وروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره كنيته أبو عياض ويقال أبو عبد الرحمن والمقدام وأبو أمامة صحبتهما مشهورة قول أتى مسعود تابع الحديث بعده نعم الحديث الثالث نعم هذا الحديث الثالث أتي ابن مسعود طيب هذا حديث معاوية اللي سبق هذا معاوية الأول طيب ابن رسلان أحسن عليكم قال في الحديث الأول عن عبد الرحمن قال حرست مع عمر ليلة بالمدينة فبين نحن نمشي إذ ظهر سراج لنا فانطلقنا نأمه نعم أحسن الله فلما دنونا إذا باب مغلق على قوم لهم أصوات ولغط فأخذ عمر بيدي وقال أتدري بيت من هذا؟ قلت لا. قال هذا بيت ربيعة بن أمية بن خلف وهم الآن شرب فما ترى؟ قلت أرى أن قد أتينا ما نهى الله عنه. قال الله تعالى ولا تجسسوا. فرجع عمر وتركهم. اسمع الله سمع الله ما في تجسس هذا هم سمعوا سمعوه من في الشارع ها لكن لعلهم ما تيقنوا أنهم يشربون لعلهم هو قال سرى بيت سرى من يقول قال عمر يقول سرى بيت نعم من؟ فأخذ عمر بيدي وقال أتدري بيت من هذا؟ قلت لا. قال هذا بيت ربيعة بن أمية بن خلف وهم الآن شرب فما ترى؟ هم شرب يعني شرب الخمر يعلم هذا ما في تجسس والصوت في الشارع يسمعونها أحسن عليكم نعم. فيما قال قال الغزالي بعد هذه الحكاية وهذا يدل على وجوب الستر وترك التتبع أي تتبع عورات المسلمين وظاهر قوله تعالى ولا تجسسوا يدل على وجوب ترك تتبع عورات المسلمين والتستر عليهم صحيح ما في تتبع أحسن الله إليكم ثم قال في قوله سمعها معاوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعه الله تعالى بها قال وفي قول أبي الدرداء هذا إشارة إلى أنه يستحب للآدمي إذا سمع كلمة من عالم أن يتمسك بها ويعمل لينفعه الله بها وأن الطالب يكون حريصا على استماع كلمة حكمة ينفعه الله بها إيش أعد قال وفي قول أبي الدرداء هذا إشارة إلى أنه يستحب للآدمي إذا سمع كلمة من عالم أن يتمسك بها ويعمل لينفعه الله بها وأن الطالب يكون حريصا على استماع كلمة حكمة ينفعه الله بها هذا كلام من؟ ابن رسلان أحسن طيب وفي الحديث الثاني أحسن لديكم قال يشبه أن يراد أنه إذا أساء الظن بهم واتهمهم فيما ظن وتتبع ذلك فيهم حتى تحققه أدى ذلك إلى فسادهم وعدم انتظام أمورهم وأن الله هذا إيش؟ هذا على قوله؟ على قوله أحسن عليكم قبله؟ قوله في الحديث الثاني إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم إنه إذا أساء الظن بهم واتهمهم فيما ظن وتتبع ذلك فيهم حتى تحققه أدى ذلك إلى فسادهم وعدم انتظام أمور أمر بالستر على المسلمين وعدم تحقيق ما يظن بهم وعدم تحقيق ما يظن بهم الله أكبر اللهم صل على محمد. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال: وقد اختصر المصنف هذا الحديث ورواه أبو الأحوص محمد بن هذا ما ابن رسلان أحسن الله. شوفوا أي حديث؟ الحديث الثاني: إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم. أيوة. يقول أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما هذا الأمر إلا في قومك، فأوصهم بنا. فقال لقريش: إني أذكركم الله أن تشقوا على أمتي بعدي. ثم قال للناس: سيكون بعدي أمراء، فأدوا إليهم طاعتهم، وإن الأمير مثل المجن يتقى به، فإن أصلحوا وأنتم منهم براء، إن الأمير الحديث. ثم يقولان: إنا سمعنا، يعني المقدام وأبا أمامة. أحسن الله إليكم. الحديث ذكره أيضا مطولا ابن أبي حاتم في العلل، ونقل قال: هو حديث منكر جدا. يعني من جهة السند. طيب بعد شعيب قال: حديث حسن. ها؟ شعيب قال هنا: حديث حسن. الثاني قال أنه حديث منكر. نعم. بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب قال: أتي ابن مسعود رضي الله عنه فقيل: هذا فلان تقطر لحيته خمرا. فقال عبد الله: إنا قد نهينا عن التجسس، ولكن إن يظهر لنا شيء. أتي بصيغة المجهول، أتي برجل. هل سكت عن المنذر؟ قال: إسناده صحيح. وسمي وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه ومن طريقه الطبراني في الكبير، وسمي فلان الذي جاء في الرواية عندهم الوليد بن عقبة. وأخرجه الحاكم في المستدرك. العقبة كان أمير كوفة لعثمان. هذا نهينا، نهينا عن التجسس. طيب ما في تجسس، فلان تقطر لحيته خمرا، ظاهر هذا، أين التجسس؟ أحسن الله إليكم. هذا من يحس تقطر خمرا، هذا ظهر للناس، ما في تجسس. لا تجسس، ولكن إن يظهر لنا شيء نخبه، ظهر، هذا ظهر. وش فعل تقطر لحيته خمرا؟ ما ظهر ذا؟ أحسن الله إليكم. قال ابن رسلان: لا يلزم الحد عند الشافعي بكون الخمر على لحيته. لا يلزم. لا يلزم الحد عند الشافعي بكون الخمر على لحيته، لاحتمال أنه وضع على لحيته من غير شرب مكره أو غيره، حتى لو تيقن الخمر لم يجب الحد، لاحتمال أنه أكره على شربها. نعم، يخالف حد، لكن الآن التجسس، مسألة التجسس، مسألة إقامة حد شيء، ما نلغي حد، لكن لحيته غير الخمر الآن لازم يكون تهمة، أقل شيء أحوال تهمة، وينظر ويؤخذ ويسأل ويحقق معه. فهل يقال إن هذا تجسس؟ ما في تجسس. لحيته تقوم الخمر أمام الناس في تجسس، لكن قد كونوا معذورة غير معذورة، هذا شيء آخر. لكن لعل من أتى به تجسس عليه، يمكن إن كان في بيته. أتي ابن مسعود فقيل: هذا فلان يقطر لحيته خمرا. ما في يخرجه من بيت، ولا يقدر يخرجه من بيت. قال فلان أمامهم شاهدونا، ما في يخرجه من بيت، لو بيخرجه من بيت ما وافقه. قال أتي ابن مسعود فقيل له: هذا فلان في الشارع أو في البيت. أحسن الله إليكم. في قوله: إنا قد نهينا عن التجسس، قال ابن رسلان: وسياق هذا يفهم أن هذه القضية وقعت بعد قوله تعالى: ولا تجسسوا، فليس للحاكم وغيره أن يسأل عن هذا الخمر كيف وصل إلى لحيته. إيش وسياق وإيش؟ وسياق هذا يفهم أن هذه القضية وقعت بعد قوله تعالى ولا تجسسوا، يعني في حياة ابن مسعود، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، لكن قد يكون قبل تنزل الآية يعني وفي ابن مسعود، يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إن كان بعد وفاته ما في إشكال، وإن كان في حياة ابن مسعود كيف يؤتى ويترك النبي صلى الله عليه وسلم، هو يؤتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤتى ابن مسعود، هذه في إشكال. أحسن الله إشكال عليه. ثم قال فليس للحاكم وغيره أن يسأل عن هذا الخمر كيف وصل إلى لحيته وإن كان ظاهرا عليها، فقد جعله هذا الصحابي من التجسس المنهي عنه، ولكن إن يظهر لنا شيء من اعترافه بشرب كلمة ناقصة لعلها الخمر أو الزنا أو شهود أو شهود يشهدون عليه بالحسبة نأخذ به. لكن يقول إيش ظاهر هذا وإيش يقول؟ هو ما ظاهر هذا أن الصحابي إيش؟ قال نعم، وإن كان ظاهرا عليها فقد جعله هذا الصحابي من التجسس المنهي عنه. ما في إشكال، كيف جعله من التجسس المنهي وهو لحيته الحمر؟ ما في تجسس، في شيء ظاهر، فيه شيء ظاهر، لا ما في تجسس، ولكن ظاهر أنه يعني أتي الصحابي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم يمكن، وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم كيف يؤتى ويترك النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يكون إن كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يكون منقطع، لأن زيد بن وهب الآن يروي القصة متابع زيد. عن زيد بن وهب قال أتي ابن مسعود بعد وفاة مسعود منقطع، ما ذكر ابن مسعود، ظهر أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا هو ابن مسعود كان واليا على الكوفة، كان واليا على الكوفة. طيب قبل الكلام شو وثم مسعود فقيل هذا فلان تقدر الحديث خام. طيب قلنا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال عبد الله إنا قد نهينا عن تجسس ولكن إن يظهر لنا شيئا نأخذ به. قوله إنه هنا على تجسس، ما في تجسس السلام، في شيء ظاهر. هذا فلان تقول حيته، من الذي قال هذا فلان؟ الشخص أخصجا. إذا الأمر متعلق بالتجسس في الشخص الذي أتى وتكلم. مسعود علمه أن لا تجسس، يعني هنا قال فقيل هذا فلان، من الذي قال هذا فلان؟ ما في تجسس، يخبره بشيء ظاهر. يبدو أحسن أما يعني هو يقول أتي أنه إما أتى به نعم، ظهر السياق قتله، رأوه في مكان آخر عنه، إذن رأوه مظهرا له، وما دام مظهر له ما زال التجسس. يعني لعل مسعود يقول له أنت لما أتيت به وقد تجسست علي وأتيت به، لعلك تركنا، يعني يكون نصيحة ابن مسعود لهذا الشخص الذي أتى، قد يكون متخفيا فأتى به هو وأخبر عنه. هو أحسن عليكم، الرواية ليس فيها أنه أتى به. لا، أتي ما في قال أتي بالرجل، أتي ابن مسعود، جاء رجل مسعود يخبر عن القضية. إيه نعم، بس قول فقيل هذا فلان. أحسن. إيه نعم، هذا اللي جاء مسعود قال هذا فلان. إذا عرف شيء ما عرفه غيره. أحسن الله عليكم، في رواية عبد الرزاق في المصنف قال عن زيد بن وهب قال قيل لابن مسعود هل لك في الوليد بن عقبة تقطر لحيته خمرا؟ قال فإنا قد نهينا عن التجسس فإن يظهر لنا نقيم عليه. طيب إشكال تخريجه ما خرج هنا، لكنه نفس الطريقة. أحسن الله يكون من نفس الطريقة، عن الأعمش عن زيد بن وهب قال قيل لابن مسعود نفس الحديث السابق، هنا في شعيب قال إسناده صحيح. قال إسناده صحيح، وين هذا الحديث السابق؟ هذا ما فيه حديث ابن مسعود. طيب وين الحديث السابق؟ أين الحديث السابق؟ هو هذا الحديث. أحسن وليد، ما في غير في ما في حديث سابق، حديث واحد هو. نعم. يعني ولكن مش قال على تخريجه. قال إسناده صحيح. صحيح؟ نعم. طيب نعم صحيح، يعني على تجسس هذا صحيح، في إشكال. طيب والحديث الأول اللي قبله إن الأمير إذا ابتغى الريبة، قل هذا صحيح ذا؟ فيه ضمضم زرعة وشراح بن عبيد وعن جبير، ما في كلام عليهم؟ قالوا حسن وحسن ومشعيب. إشكال على ما تكلم على شريح بن عبيد. أي نعم قال حديث حسن. طيب الكلام على الرجال، ما تكلم على شريح بن عبيد، جبير بن نفير، كثير بن مرة، ما فيهم كلام؟ ما ذكر أحسن وريكم. ما ذكر شيء. المنذري. الألباني قال صحيح بما قبله. إن الأمير إذا ابتغى الريبة طلب أن يعاملهم بالتهمة وظن السوء وجهرهم. قال في النهاية إذا اتهمهم وجهرهم بسوء الظن فيهم أدوا ذلك ارتكاب ما ظن به. إذا اتهمهم وجهرهم بسوء الظن أداهم ذلك إلى ارتكاب ما ظن به ففسدوا. قال المقصود الحديث حث الإمام على التغافل وعدم تتبع الأوراث. ما تكلم على ضمضم ولا شريح ولا جبير بن نفير ولا كثير بن مرة. ما تكلم عليهم لكن المنذري تكلم عليهم. ها؟ سبق كلام المنذري أحسن إليكم. هذا الحديث هذا نعم قال في إسناده إسماعيل بن عياش وفيه مقال وشريح بن عبيد حضرمي شامي كنيته أبو الصلت. هذا كلام المنذري. نعم أحسن. شو يقول؟ في إسناده إسماعيل بن عياش وفيه مقال في عمس في رواية. هذه رواية عن الشاميين ولا عن الحجازيين؟ رواية عن الشاميين أهل البلد سليمة صحيحة، رواية عن الحجازيين ضعيفة. ما ذكر هذه الرواية عن الشامي ولا عن الحجازيين؟ محتمل. طيب ايش بعده؟ قال وشريح بن عبيد حضرمي شامي كنيته أبو الصلت سمع من معاوية بن أبي سفيان وجبير بن نفير أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وقيل إنه أسلم في خلافة أبي بكر وهو معدود في التابعين وكثير بن مرة ذكره عبدان في الصحابة وذكر له حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث مرسل والذي نص عليه الأئمة أنه تابعي وعمرو بن الأسود عبسي حمصي أدرك الجاهلية وروى عن عمر بن الخطاب وغيره كنيته أبو عياض ويقال أبو عبد الرحمن والمقدام وأبو أمامة صحبتهما مشهورة. مقدام إيش؟ والمقدام وأبو أمامة صحبتهما مشهورة. أحسن الله إليكم. هنا إسماعيل بن عياش يروي عن ضمضم بن زرعة وهو عن ضمضم وهو حمصي. أحسن الله إليكم شامي. حمصي يكون جيد إذا سبق الحديث حسن. نعم هنا قالوا حديث حسن. طيب سبق أحسن الله إليكم أن أبو حاتم الرازي قال منكر جدا. إيش السبب؟ ما ذكر أحسن الله إليكم. منكر جدا يعني فرق بين تحسينه وبين القول لا يعرف حتى تجمع الطرق. ها؟ لا يعرف حتى تجمع الطرق وكله. ومن الجارح مقدم لأنه اطلع على ما لم يطلع غيره. خاصة المتقدمون يجرحون قد تخفى العلة حتى يتبين. صحيح. طيب وش بعده؟ أحسن الله إليكم. باب في الستر على المسلم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن إبراهيم بن نشيط عن كعب بن علقمة عن أبي الهيثم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رأى عورة فسترها كمن أحيا موؤودة. الوقت الآن معنا نقف على الحديث بعد الصلاة إن شاء الله. وفق الله جميع طاعته وصلاته.